ولكن كما هو معلوم طبعا تكون يعني من غير خلوة وتكون امرأة كما أمكن، وأيضا فهذا جائز لأنه أمور يعني تدرك بالعلم وتدرك بالوسائل الجديدة كما هو معلوم أنواع الإشاعات إلى آخره. لكن إذا كان يعني مكلفة وأشياء يعني لا ينبغي أن تكلف المرأة نفسها ولا تكلف زوجها إذا كان يعني، أما إذا كان في حدود المعقول فهذا أمر حسن. لكن مهما كان الأصل فيه لا شك الجواز، أن أن أن, أن تنظر هل حملها ذكر أو أنثى، فهذا لا مانع منه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة تقول فيها: أنا زوجة ثانية وزوجي في أغلب وقته يكون في البيت الثاني بحجج طويلة، مرة يتعذر بوجود أمه، ومرة الأولاد يذهب بهم في نزهة، ومرة يتابع شؤونهم التي يمكن تأجيلها، وفي يومي تقول يطلع الشغل والمشاغل وعياله يمرضون في بيته الثاني وأجهزتهم تخرب، ويأتي أحيانا ومتعب ونائم. تقول: كلما نصحته قال أنا لم أظلمك، فهل هذا ظلم؟ وهل يجب عليه العدل فيما بيننا؟ تقول: أنا وأطفالي نعيش لوحدنا في الشقة، لا نجد من يسلينا، وهم يذهبوا بهم ويجتمعوا مع عوائلهم، وهذا الأمر محرم علي لأني زوجة ثانية، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا أن العدل مطلوب، بل واجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، والذي يعني لا يعدل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائن صلى الله السلامة، وهذا لا شك أنه من أشد العقوبات وأشد الزواجر. فينبغي للزوج أن يعدل، بل يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، في الأيام، وفي المبيت، وفي النفقة، ونحو ذلك. فهذا أمر معروف في الإسلام وفي الفقه في الدين. ولكن يعني أنصح أن يعني الزوجة الثانية كذلك أن إلى حد ما أن قد تقدر الزوج إذا كان فعلا البيت الأول إما فيه أولاد يحتاجون لمزيد رعاية أو عناية، أو فيهم فعلا يعني يرى الأب أنه محتاجون لكبار أو مراهقون أو نحو ذلك مما يعني يستدعي المزيد، فهذه ينبغي أن تقدرها، ولا سيما في النهار. أما في الليل فلا لابد أن يعدل في المبيت. أما في النهار فهذا لا شك أنه للرجل مشاغله، ويحسن أن تتفهم مثل هذا، وإلا لا شك أنه ننصح الزوج بأن يتقي الله عز وجل في أن يعدل بين نسائه في المبيت وفي القسم وفي النفقة ونحو ذلك. ولكن أيضا أنصح الأخت بأن تقدر إذا كان يعني الأولاد في البيت الآخر قد يحتاجون إلى مزيد عناية، ولا سيما إذا كانوا كبار أو مراهقون أو نحو ذلك، بينما أبنائك صغار لا زالوا يعني الأمر كما يقال تحت السيطرة، فهذا ينبغي أن تقدري هذا، واجتهدي في أن يعني تحفظي بيتك، يعني أن يبقى البيت بيت سكن وهدوء ورفق، وأعانكم الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أم أحمد من الرياض أرسلت برسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أثناء الصلاة أن أقرأ سورة الفلق في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية، يعني أرجع لما قبلها وليس لما بعدها من السور، حيث أني لا أحفظ ترتيب السور، يصعب علي أن أقرأ سورة ثم أختار أخرى من السور تكون بعدها وليس قبلها، هل علي شيء في ذلك أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يتعلق بترتيب السور. لا شك أن ترتيب السور يعني ذكر العلم أنه ينبغي أن تقرأ مرتبة كما هي مرتبة في المصحف، وإلا ترتيبها ليس يعني ترتيبها كان اجتهاديا كما يذكر أهل العلم، ولهذا يستحب أن الإنسان يلتزم بالترتيب الذي في المصحف، بمعنى الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، وكذلك في قصار السور طبعا الإخلاص ثم الفلق ثم الناس إلى آخره. لكن أنت تقولين أنك لا تحفظين الترتيب، ما دام أنك لا تحفظ الترتيب فالأمر هذا فيه واسع إن شاء الله، يعني أنت لم تتعمدي أن يعني تقدمي، فالأمر في هذا واسع، وإلا إذا كنت تعرفين الترتيب فينبغي أن تلتزمي بالترتيب أحسن. لكن حتى ولو تعمدت عدم الترتيب فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن ما دام أنك تقول أنك يعني أنك لا تحفظين الترتيب فالأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف عين غين يقول: أريد أن أسأل معالي الشيخ صالح محمد سؤالي: أقسمت على القرآن كاذبا بأمر زوجتي وسؤالها هل فعلت هذا الشيء وهذا الذنب يعتبر من الكبائر؟ فقلت لها بقسمي على القرآن لم أفعل وأنا فعلت لأكثر من مرة، هل علي كفارة؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الحلف كذبا هذا من الغموس، وأيضا يعني على المصحف كما قال هذا مراد به يعني مزيد التعظيم، لأن وضع لدى المصحف هذا مزيد تعظيم لليمين، فإذا كان وكاذبا فهذا أمره خطير. لكن إذا كان يعني الأمر فيه اضطرار أو فيه فعلا قد يحدث نوع مشاكل كبرى في البيت، فأرجو يعني أنه يعني لك مندوحة لكن لا تعود في مثل هذا ولا ترتكب هذه الكبائر، وأرى أن تكفر كفارة اليمين، وإن كان كفارة اليمين الغموس هذه من كبائر الذنوب، حتى بعض العلماء قال إنها لا تكفر، الإنسان تعمد أن يحلف كاذبا، لكن نظرا لهذا الظرف والحفظ على البيت فأرجو في مثل الحال أنك لا تعود لمثل هذا وتتوب إلى الله عز وجل وتكفر كفارة يمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل في رسالته يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سوريا، لدي سؤال أرجو الإجابة عنه. أمي ليس لها أخ، تزوجها أبي الذي يكون ابن عمها، سكن معها في المنزل القديم، وبعد ذلك قام أبي ببناء منزل جديد، وبعد مدة بنى آخر على أرض أمي، وكان أبي يبيع من قطع أراضي لأمي بعلمها من أجل زواجه الثاني وتكاليف الحياة، واستمروا على هذه الحال إلى أن تزوج أبي الزوجة الثانية وحدثت المشاكل بينهما. الآن يقول بارك الله فيكم: أمي تقول لأبي أخرج من أرضي وابني لزوجتك الثانية بيتا في أرضك، وأبي يقول هذا المنزل الذي أنا بنيته أريد تعويضا عنه، ويطالبها أيضا بقسم من أرضها، هل له هذا الشيء فضيلة الشيخ؟ وشكر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المسألة فيها نزاع واضح بين والدك وأمك، فلعلهم أن يصطلحوا ويحافظوا على تماسك الأسرة واجتماعها واتلافها، ولا يكون المال سببا في يعني الشقاق والنزاع وتفرق الأسرة وتشتتها، فهذا هو الذي أنصح به. أما إذا كان يعني أصروا في هذا التنازع فإن الذي تنظر في هذا هي المحكمة، تنظر في الموضوع، لكني لا أنصح بأن تلجأوا إلى المحكمة، أنصح أن تصطلحوا وتتفقوا، فالحفاظ الأسرة والحفاظ على اجتماع البيت واجتماع الأولاد واجتماع هذا أولى من أن يكون المال هو سببا في التفرق والتشتت وشحن القلوب وشحن النفوس، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يسأل عن العقيقة، يقول: ما حكم العقيقة فضيلة الشيخ؟ أنا بحمد الله عندي بنين وبنات، لكنني أديت العقيقة عن البنين، أما البنات فلم أفعلها، ما حكم ذلك وما توجيهكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو العقيقة مطلوبة في يعني في البنين والبنات، وهي سنة في البنين والبنات، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، فعليك أن تعق عن بناتك يعني الآن، يعني فهي باقية في حقك، تعق عنهم إن شاء الله، والوقت متسع ما دام لك قادر ومستطيع، فتعق عن بناتك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سأل المستمع سعيد من مكة يقول: ما صحة الأثر يخلق من الشبه 40؟ هذا طبعا ليس أثرا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما هو كلام أو كل يقوله بعض العامة أو يقوله العوام، فهو ليس من ألفاظ الشرع ولا من الأمثلة أو الحكم السائرة كما هو معلوم، وإنما يعني الناس يقولون إذا رأى بعضهم يشبه بعض قال يخلق من الشبه 40، ولا يبدو لي أيضا أن كما يقول الأصوليون أن العدد هنا لا مفهوم له، لا 40 ولا 50 ولا 60، لأن الناس أحيانا تتشابه قد في هذا العدد في أخلاقها في سلوكها في طباعها في ولهذا الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف، فكما في الصحيحين، ولهذا العبارة هذه ليست من الشرع ولا أيضا من الأمثلة، وإنما هي يقولها الناس حينما يعني يرون تشابها بين شخصين أو نحو ذلك، والله أعلم.